من مثيل لكم في البشرية وهم من اهل الاغيار. ان كان عنده عزة النهاردة ما تبقاش عنده عزة بكرة، ان كان غني النهاردة ما يبقاش غني بكرة، اذا هي من الاغيار. وما دام من الاغيار وان لم تكن فيه من الان ففي امثالهم. الم تروا غنيا افتقر؟ هم زي كده. الم تروا قويا ضعف؟ اذا ما دمتم طلبتموها في هؤلاء معنى ذلك انكم غير اعزاء، وانكم طلبتم العزة من غير موضعها. فان اردتم العزة الحقيقية اطلبوها ممن لا تتغير عزته، وهو الحق سبحانه وتعالى. واذا قلت بقى فان العزة لله جميعا، هو يصوب طلب العزة. اطلبوا العزة صحيح، ولكن اطلبوها ممن؟ من الله الذي يهب العزة ولا تتغير عزته. فإن العزة لله إيه؟ فإن العزة لله جميعا. كلمة جميعا دي دلت على أن العزة لها أفراد شتى، عزة كذا وعزة كذا وعزة كذا. إذا أردت أن تحصرها تبقى في مين؟ تبقى في الحق سبحانه وتعالى. إزاي بقى؟ أم قال لك العزة انك انت تبقى شديد في نفسك وتستغنى عن غيرك. طب احنا في العبودية لله بنبقى عبيد لإله واحد، يبقى اغنانا عن ان نذل نفسنا لمين؟ لناس كتير قوي، وإلا كان كل واحد منا يذل نفسه لأي مصدر من مصادر القوة. فقير يذل نفسه الغني، ضعيف يذل نفسه لقلبه، مريض يذل نفسه لايه؟ لصاحب، خامل يذل نفسه لايه؟ لوجيه ونابه. الله. يبقى اذا ساعه ما نقول العزه لله جميعا يبقى معنى ان اردت عزا ينتظم كل عزه تذهب الى مين؟ لان الحق سبحانه وتعالى اعزنا نحن خلقه. لما يجي سبحانه وتعالى يقول انت يا عبدي فقير وانا اطلب من الغني ان يعطيك، لم يجعلك انت تقترض، بل قال من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا. شوف العزة ما خلكش انت اللي بتقترض، فادك في الوضع كده. ولذلك لما جه واحد قال له يا اخي انت بتروح تسأل الناس، سألت الناس الا يعني تعس كده ولا تسألش؟ قال لي انا ما سألت الناس الا بامر الله، انا سألت الناس بامر مين؟ فكأن تعليم الله والسائلين معناها انه هو الشفيع له في انني حين اسألك لا اذل لك، ولكن نفذت امر ربي، نفذت امر ربي. ثم الشيء الذي يعتز هو به، انت عايز تطلب العزة عند واحد، طب ايه بتعتز بايه؟ بقوته؟ طب ما هي موهوب من الله. ماله؟ موهوب من الله، بدليل انه ياخد منه ولا لا؟ انه ياخد منه. الله. تبقى العزة لله جميعا عند المؤمن وعند المنافق وعند الكافر، كلها راجعة لمين؟ كلها راجعة لله. ان العزة لله ايه؟ ان العزة لله جميعا.